عن قيمة الزكاة في المجتمع، وأن الزكاة تعطي للمجتمع صلاحا لا يعدله صلاح، وتنمي المجتمع نماء لا يماثله نماء، وتدفع عن المجتمع بلاء لا يمكن أبدا أن يتوقع مثله من البلاء. مثلا اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يرحمنا الله، يرحم الله عز وجل المجتمعات الكازة الممسكة التي أعطاها الله خيرا كثيرا يمنعها القطر من السماء، وينزل القطر لكي لا يهلك البهائم التي لا ذنب لها ولا جريرة في مثل هذا البلاء، وهو إمساك المال عن إعطاء حقه للفقراء والمساكين والمحاويج. وقلت في الأسبوع الماضي إن النية قد تقلب الخير إلى شر وضر وبلاء. واليوم أذكر لكم من القرآن الكريم هذه السورة التي كان أصحابها يعيشون خيرا عندما كانت نواياهم خيرة، فلما خالفوا وتنكبوا الطريق وابتعدوا عن الخير وأمسكوه عن مستحقيه قلب الله عليهم نواياهم وطاش فهمهم في نحورهم. اسمعوا الآيات القرآن، احنا نقول ان هذا الشهر شهر القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. بلوناهم يعني اختبرنا قومك يا محمد المشركين كما بلونا قبلهم أصحاب الجنة، وقد كانوا قريبين منهم في اليمن. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إيه قصة أصحاب الجنة؟ كانت هذه الجنة لرجل صالح من صالحي اليمن من أهل الكتاب، وكان صالحا في نفسه وصالحا في مجتمعه وصالحا في علاقته بربه، وكان له أولاد ثلاثة. وكان لهذا الرجل لصلاحه وتقواه أن أعطاه الله في هذه الجنة من الثمار ومن الخيرات ما يكفيه ويكفي أولاده ويكفي هذه الأصناف المساكين واليتامى والأرامل. عندما كان يأتي يوم الحصاد فكان يأخذ من ثمار هذه الجنة ما يأخذ، ثم يترك لليتامى والأرامل والمساكين، يترك لهم يأخذون ما يشاءون. وكانت الجنة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، خيرها كثير وثمارها متوفرة. والبركة فيها ظاهرة. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى كما هي إرادته في كل كائن حي له أجل وعمر أن توفي هذا الأب الصالح ولحق بربه وبقي الأبناء الثلاثة، فما ورثوا من أبيهم إلا الجنة المثمرة اليانعة ذات الخير الكثير والثمار الوفيرة، لكنهم لم يرثوا من أبيهم صلاحا، ورثوا هذه النعمة التي تركها لهم أبوهم. والنعمة إن لم تصان وإن لم يحافظ عليها وإن لم يؤدي الذين أنعم الله عليهم بالنعمة شكرها، إن لم يؤدوا شكرها تكون شرا ووبالا. النعم قد تنقلب النعمة إلى نقمة. واسمعوا القرآن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الخير يكون فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أقول ورث الأبناء الثلاثة هذه الثروة الهائلة والثمار اليانعة والجنة المترامية الأطراف، ورثوا هذا لكنهم لم يرثوا صلاح الأب. أول ما فكروا قالوا لقد كان أبونا غافلا، لماذا يترك لليتامى والأرامل والمساكين خيراتنا وثمارنا؟ لابد أن نمسك هذا الخير حتى يزيد عندنا. ونسي هؤلاء الذين عاشوا في خير أبيهم أن الصلاح له أثر، وأن النعمة عندما يؤدى شكرها يكون مردودها ذو أثر أيضا. نسي هؤلاء الثلاثة في زحمة النعمة وفي وفرة الثمار وخيرات الجنة، نسي هؤلاء أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه. فما كانت الجنة لتثمر لولا الهواء ولولا الضياء ولولا الماء ولولا الصلاح الواصل الى رب الارض والسماء، فكانت الثمرة الاستمرار تثمر ابدا. الجنة دي لا يمكن تثمر، الهواء بتاع ربنا والماء بتاع ربنا والنماء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والصلاح مردوده الصلاح عندما نصلي ونكون صالحين لله رب الارض والسماء مردود يعود علينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وتآمر الأولاد على هذه الجنة، وليت تآمرهم كان في الخير، لكنهم تآمروا على المنع والعطاء والبذل الذي كان أبوهم يبذله للفقراء واليتامى والمساكين والأرامل. واسمعوا الآيات، وفي تعبير الآيات وضوح ما بعده وضوح، إنه كلام الله عز وجل. اسمعوا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، اختبرنا قريش مكة، قريش في مكة اختبرناهم أرسلناك إليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلناك لتكون هاديا لهم ومبشرا ونذيرا. فمن تفعوا بالاختبار ومن تفعوا بالرسالة التي جئت بها، إنا بلوناهم، ثم ضرب لهؤلاء مثل كما بلونا أصحاب الجنة التي كانت قريبة منهم قريبة العهد وقريبة المكان لاصقة بهم، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا بعد ما مات أبوهم ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هنقطعها في الصباح كده حيث لا يستيقظ أحد على جذادنا ولا قطع ثمارنا ولا يأتي الفقراء ليأخذوا من هذه الثمار كما كانوا يأخذون من أبينا الغافل. قالوا هكذا نية، إذا تغيرت النية لابد أن يكون لتغير هذه النية أثر، إن كانت نية خير يكون مردودها خيرا، وإن كانت نية شر والعياذ بالله يكون مردودها شرا. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوش إن شاء الله، ده احنا هنقطعها كده، ده احنا الثمار دي هنحرم منها كل اللي كانوا الذين يأخذون يوم أن كان أبونا حيا، هنحرمهم. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ماذا كانت النتيجة؟ شو التعبير القرآني؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تخيلوا الطائف عليها دي كده، الطواف بالكعبة يحيط بالكعبة من كل الجوانب، طواف بالكعبة يحيط بها من كل الجوانب، شرق وغرب وشمال وجنوب والجوانب الأخرى كلها. فطاف عليها طائف، نزل عليها مش طاف حولها، لا ده نزل عليها طائف من ربك وهم نائمون. نزل النية السيئة يعود أثرها على هذا النوي، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. اسمعوا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم اللي هو الليل الأسود أو الرمل الأسود أو التراب الأسود، كل هذه الأوصاف. فلا الليل الأسود عندما يمشي فيه الإنسان دون أن يتبين طريقه، يعيش كده وهو إيه، يعيش هو خائف ما كانش فيه نور له. وإذا كان تراب أسود أو رمل أسود أيضا، هذا الرمل والتراب لا يثمر لأنه محروق. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهم نايمين، هم مبيتين النية، يوم ربنا يبيت الجنة بتاعتهم والبستان والثمار يبيتها بهذه الصورة. نويتم شرا فكان جناكم على هذا النحو، فأصبحت كالصريم الليل الأسود، محروقة تماما، سوداء جرداء. اسمعوا، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. تخيلوا القرآن كده، تنادوا مصبحين، كل واحد منهم قوم استيقظ في هدوء، اغدوا في الغدوة اللي هي وقت ايه، وقت اول النهار كده، اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، توجهوا الى الحرث ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، كل واحد يكلم الاخر، اوه حد يسمع دبيب رجله، مش عايزين المساكين دول يسمعهم، ولا اليتامى يجهم، ولا الارامل المحتاجين دول ياخدوا مننا. فانطلقوا وهم يتقاسطون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وسرعة الانتقام الرباني تتضح في الآيات بعد كده، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا، مش في الغدوة في الصبح، لكنهم غدوا ليسوا غادين على حرف ونفع وثمار يعني وجنة، طالعة، لا، غدوا على حرب قادرين، قادرين على المنع. منع ايه؟ منع هذه الخير، منع المساكين والارامل واليتامى. غدوا على حرب. شوف شوف القرآن، شوف ربنا سبحانه وتعالى ما يسخر من هؤلاء، شوف السخرية. غدوا اصبحوا قادرين على المنع، وليتهم اصبحوا قادرين على منع الفقراء والمساكين واليتامى والارامل، ده يبقى برضو ايه؟ نجحوا. لا، ده غدوا على منع لانفسهم، ده هم حرموا ايضا النعمة، حرموا، يعني هم ارادوا ان يحرموا هؤلاء، فكان جزاؤهم ان حرموا قبل هؤلاء. وغدوا على حرب قادرين، قادرين على المنع. انتوا وصلتم حرمتم دول فحرمتم قبلهم، انتوا ما عندكمش حاجة. ده بالليل بالامس كانت كويسة، ثمار يا نعم وخيرات وخير وفير ومال كثير، وفي الصباح سرعة النية تحولها يكون هذا. وغدوا على حرب قادرين، ولما وصلوا اليها وارادوا الدخول عليها نظروا فين؟ لا، ده احنا الطريق ده مش بتاعنا، دي مش طريق الجنة، دي مش بتاعتنا، دي ده بالليل كانت ممتازة، ده احنا عايشين على ايه؟ على الامل. فلما رأوها قالوا انا لضالون، ده احنا ضللنا الطريق. واذا بهم ينتبهون سريعا، ده الايه؟ ده المكان معروف، المكان لنا معروف، الطريق معروف ومألوف، ضالين فين؟ بل نحن محرومون. كان فيهم واحد من الثلاثة الوسط، الوسط ده ايه؟ الوسط المعتدل، معتدل كده. لما قال لهم، ما لقوهم بينهوا النية ديت، قال لهم سبحوا الله، نزهوه، اعرفوا ان النعمة اللي عندكم دي نعمة ربنا، والخير اللي في ايديكم ده ليس من خيركم ولا من جهدكم، انها وراثة اب صالح كان يعطي الفقراء والمساكين والارامل واليتامى، سبحوا الله. فنظروا اليه نظرة احتقار كده، تتافه زي ابونا، انت مغفل زي ابوه. واذا به يرضخ، الرضوخ برضو مصيبة وكارثة، فلما يرضخ لازم يصيب ما اصابه. الامعة، لا يكن احدكم امعة يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، ولكن وفنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء ان تتجنبوا اساءتهم. كان من الممكن يقول لهم ايه؟ انا ليا تلت في الايه؟ في الجنة دي. كان ممكن يقول لهم كده، ليا تلت، انتوا احنا ثلاثة، خدوا التلتين بتوعكم وعملوا فيهم زي ما انتوا عايزين تعملهم، وسيبوا لي التلت بتاعي، انا اعمل زي ابويا صالح، ادي للفقراء والارامل والمساكين زي ما اعطيهم. لكنهم ضغطوا عليه، وضغط الشر دائما عندما تكون كثيرة تقوم تجعل الشيطان يستولي على الجميع. قال اوسطهم، عندما قالوا بل نحن محرومون، قال اوسطهم مذكرا اياهم، الم اقل لكم لولا تسبحون، الم اقل لكم لولا تسبحون. وعند هذا انتبهوا فسبحوا الخالق جل وعلا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. بس تنفع الندم بعد فوات الاوان؟ ما ينفعش الندم. وهؤلاء كانوا يعني في دياناتهم كانوا على كتاب وكانوا على دين، لكنهم عندما خالفوا الصلاح وتنكبوا طريق الحق وابتعدوا عنه وركبوا رؤوسهم، فطاش صهبهم واضل الله سعيهم وجعلهم على هذا النحو. اسمعوا، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد يلوم الاخر، واقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، يعني متجاوزين الحد، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. رجعوا ربنا هم عشان تعرفوا انهم كانوا مؤمنين. يعني ممكن يكون مؤمن ومسلم وعارف لكنه جاحد بايه؟ بفريضة من الفرائض فرض الله. واقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا. ربنا مدبر امرنا غيركم. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اليه راغبون يعني مقدمون على الله مقبلون عليه. انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. ايها الاخوه المسلمون اقبلوا على الله في هذا الشهر الكريم بنوايا طيبه واخرجوا ما تستطيعون من بذل ومن عطاء على المحتاجين والمساكين والفقراء، وهناك كثير ممن يحتاجون الى ان تعطوهم وان تقدموا لهم، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. اسمعوا، بعض الناس بيفكروا ان المال والبنين ده هو ده بقى ايه رضا ربنا عليهم. اسمعوا القرآن كده، أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده اختبار وامتحان. أمال إيه؟ أنهون الأفضل يكون عندك مال وبنين وتعرف ربنا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الآية تقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني ذكرت إن قريش ابتليت. متى ابتليت قريش وامتحنت وظهر امتحانها سريعا؟ بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر من بينهم، والأطهار طلعوا من بينهم، فكان هناك ابتلاء 7 سنين عجاف على قريش. 7 سنين عجاف على قريش، واصبحوا كده ايه، اصبحوا كل واحد منهم يفكر ازاي هنخلص من البلاء اللي احنا فيه. ومع ذلك برضه كانوا يركبون رؤوسهم ولا يعرفون ربهم، حتى عاد اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 8 الهجري وفتح مكة، ففتح الله على اهلها الخير الكثير والمال الوفير. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزق من عند ربنا، ولكن اكثرهم لا يعلمون. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك في هذا الشهر الفضيل ان تفرج كروب المكروبين، وان تيسر الامور على المعسرين. اللهم يسر امور المعسرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يسر امورنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا،